إنما استفسر الصحابة عن الكبر ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على هذا الأعرابي ذلك الكبر الذي رآه على هيئته وفي لباسه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس جبة حرير مزرورة بديباج، كانش يلبس هذا إلا الكبار. تعرف كل إنسان له شارة، ناس العظماء يبقى لهم شارة حسنة يقدرها أهلها. يعني مثلا في غطرة صاحبنا مثلا لبس غطرة 10 جنيه مثلا، الأمراء الغطرة بتاعته 90,000 و30,000 طبعا لما يكون لسه أمير إيه شمر صغير كده بالك، إنما لو ديك كده كبير وبتاع 90,000 100,000 غطرة ب100,000 وخبالك. شوف بقى ثيابه وشوف نعله وشوف شرابه وشوف مش عارف ايه، بص تلاقيه مكلف جامد قوي. فده لابس ايه؟ لباس الناس الكبار. تعرف كل انسان الثياب بتؤثر في اخلاقه وتؤثر في نفسه، الحذاء الذي يلبسه يؤثر في اخلاقه، السياره التي يركبها تؤثر في اخلاقه، كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في اهل الخيل. ليه؟ لان الخيل فيها كبر، فلما يكون راكب على خيل والخيل ماشي تمخطر بيه كده هو نفسه يحس بالعظمة، واخدلك؟ لما يكون راكب سيارة مثلا ب200-300,000 واخدلك، يبقى ايه عمال يبص على الناس كده واخدلك، واذا عدى الناس يوم يبص في المرايه يشوف لسه باصين له ولا لا، واخدلك ازاي؟ واذا واحد عطله في سكته اداله شوية انوار ولا اداله بتاع وما وسعلوش السكة على طول ممكن يشتمه، واخدلك؟ ليه؟ لابس الفلوس وهو بيتكلم وهو بيتحرك، واخدلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى ايه تتمة الحديث والسكينة والوقار في اهل الغنم، غنماء المسكينة والشاه في الارض على طول، فبرضه ايه الراعي بتاعها بياخد من نفسه ايه الصفات مع كثرة العشرة والممارسة. فالقصد ان الثياب تدل على ما في قلب الانسان، عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن كعب بن مالك كما في الصحيحين، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك سأل عن كعب بن مالك، فواحد قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفين. برداء رجل ايه هدوم نظيفه وبيضه، انما ده مش بتاع غزو ولا بتاع جهاد، الجهاز ده هيعرق ويتعفر وبتاع، لكن الراجل ده ايه بيحب الهندام والكلام ده، فهو ايه عايز هدومه تفضل نظيفه على طول. والنظر في عطفين بص ايه لعضلاته كده وكل شويه بص ايه على صدره كده منفوش وبتاع، فمعجب ايه بروحه يعني، واخد بالك؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام وهو افرس الناس، افرس الناس يبص لابن ادم يعرفه كله من وش من نظرة عين، وأهل الفراسة إنما يقرؤون ما في القلب عن طريق العين، لأن العين هي المرآة، العين هي مرآة القلب، عشان كده لو واحد مغمض ما تعرفش تقرأ إلا في قلبه، إنما تقرأ الذي في قلبه من عين، لأن العين لها بريق، البريق ده بياخد من القلب على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أفرس الناس، رأى الرجل جاي لابس حرير والزراير بتاعته برضو ديباج، واخد بالك؟ فقال إن هذا يريد أن يضع كل راع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. ده الناس النبلاء الكبار عايز يحطوهم في الأرض ويدوس عليهم، والناس الذين ليس لهم شأن ولا قيمة ولا عمل ولا حسب ولا نسب عايز يرفعهم السماء. هو ده جاي عشان يعمل كده، يريد أن يرفع كل راع ابن راع اللي هو ملوش إيه ملوش قيمة عايز يرفعه، يريد أن يضع النبلاء، عايز يعكس الآية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه الكبر أم أيمل على طول، فأخذه من مجامع ثوبه، وهذه ليست عادة الرسول عليه الصلاة والسلام بالذات مع الأعراب، الأعراب كان شديد اللطف مع الأعراب. ليه؟ لأن الأعرابي يسيب غنمه يسيب الإبل ويأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس مثلا ساعة يوم يومين وروح، واخدرك؟ فعندما يرجع إلى رحله سيقص على هؤلاء الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملخص ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خدوا ألمين أول ما هيروح يقول إيه يقول خدني ألمين وبتاعه مش عارفيه، فأي واحد كان يعني يهم بالرحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف، عشان كده كان بيتلطف بهم. ليه؟ المعاملة الطيبة. أول ما يروح إيه يقول كما قال الأعرابي أسلموا قد جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عايز فلوس اسلموا بقى وروح، لأن ده بيدي إيه ما بيحسبش. فالرجل ذهب إلى رحله سفيرا لدينه، على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام مع الأعراب، قام هذا الأعرابي وأخذ بمجامع ثوبه وجذبه إليه وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ إذن القصة كلها إيه؟ كبر، واخد بالك؟ ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقص وصية نوح عليه السلام. فالوصية ملخص حياة الإنسان، الإنسان الذي يموت بلا وصية ده مات سطيس، واخد بالك؟ عشان كده ربنا إيه سبحانه وتعالى قال: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، اللي هو موت الفجأة، موت الفجأة، طالع رايح مشوار، واخد بالك؟ قول وضبوا الغدا أنا جاي، وعليه وله ومهمل، ما وضحش اللي عليه، ما وضحش اللي له، كأنه عنده صك كده بالأمان إنه هو مش هيموت إلا ما يقول اللي عليه واللي له. خرج الرجل ولم يرجع. هو ده قول النبي عليه الصلاة والسلام: موت الفجأة أخذة أسف، أخذة أسف، يعني مأسوف عليه. ليه؟ لم يوصي ولم يرجع حتى يوصي، أخذة أسف، ما يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة التي يتمنى أن يقولها. وكثير من الناس مات ولم يقل الكلمة الأخيرة اللي هي ملخص حياته، ملخص حياته. وانت من خلال الوصايا تعرف حياة الإنسان كيف سارت من أول ما خلق إلى أن مات. زي مثلا عمال يوصى على الفلوس وعلى المصانع وعلى مش عارف ايه والكلام ده، هو تعرف ان الرجل ده حياته كلها كانت كده، بخلاف العلماء، بخلاف الانبياء. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ عندوش اكتر من كده، عايز يطمئن ان هؤلاء الاولاد الذين انجبهم وهذه الذريه ستظل عابده لله تبارك وتعالى، هو ده اللي يهم من المساله، حتى لا يخلف بعده من يكفر بالله تبارك وتعالى. كل جحود من الأولاد وكفر وفسوق وعصيان بيحمله الولد، ليه؟ لأنه هو الذي فرط، هو الذي قصر، أنه لو عبد نفسه وامرأته وأولاده لله عز وجل طيلة حياته وكانت العبودية هي محور ارتكازه، كل شيء يوظفه للعبودية، حتى الأكل والشرب، حتى الكلام، حتى المباحات يوظفها للعبودية، دايما يذكر اسم ربنا على طول كل حاجة. ولو أردت أن تذكر الله عز وجل لذكرته في كل نفس لكل ما حولك من خلقه ومن خيره، فأنت حيثما يممت وجهك رأيت خلقه ورأيت لطفه ورأيت رحمته. فأنت لو عايز تتكلم عن ربنا مش هتبطل كلام. فإنسان طول حياته يعبد أولاده لله، ما أظن أبدا وهو على السرير وقد ترك الدنيا وراءه ظهرية يقعد يقول للأولاد المال والفلوس والمصانع والضياع والكلام ده. إنما الوصية كما قلت يا إخوانا مختصر حياة الإنسان، ماذا كان يفعل في حياته بيختصرها في 3-4 كلمات، واخد بالك؟ فيعقوب عليه السلام يطمئن يقول لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. خلاص، يبقى كده ايه؟ اطمأن على الذرية من بعده. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أوصى، وكان من آخر ما تكلم به كما في الصحيحين أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهل فعلت الأمة وصيته؟ لا، ده إحنا الآن في عصر تشييد المقابر، عصر تشييد المقابر، وكل مسجد فيه قبر لازم يبقى حواليه ميدان، حتى لو كان هذا الميدان على أنقاض أملاك الخلق، يعني ناس لهم بيوت حوالين مسجد من المساجد عايزين يعملوا ميدان، يطلع الرجل ده من بيته ويديله شقة، واخد بالك؟ ولا يترك له الفرصة انه يبيع، يعني انت كنت عايز تجبره على انه يبيع، قول له عايز تبيع المتر بكام؟ لا، مفيش حاجة اسمها المتر، هي دي اوامر، واخد بالك؟ ويهجروا بقى، وده تهجير بقى زي ايام بورسعيد والكلام ده، يهجروهم عشان يعمل ميدان. بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واقعة كانت حصلت له مع الجماعة الرفاعية، تعرف كتفه يرفعي؟ ها؟ جماعة الرفاعية دول بيكتفوا الحناشة ومش عارف ايه، واخد بالك؟ فده حصل بقى ايه مع شيخ الاسلام الرفاعي دول موقع، كانوا ايه زمان، انت عارف الحاوي بتاع زمان؟ مولع النار ووكلها كده بقه حاططها بقه مطفيها وهداك ويولع نار داخل فيها ويطلع من ناحية تانية سليم. فطبعا انت لما تشوف نار يعني ملتهبة وواحد داخل فيها وطالع بيضحك من ناحية تانية اغلب الناس بينطلي عليهم مثل هذا ويخلطون ما بين الولاية وما بين الدجل. فالشيخ الإسلام ابن تيمية لما رأى المسألة دي وبدأ يتكلم في هؤلاء ويحط على مذهبهم ويتهم بالفسق والكلام ده وقال أتحداهم أدخل النار زيهم ولكن بعد ما نغسل أجسامنا بالخل. ليه؟ لأن كانوا بيجيبوا زيت الضفدع أو دهن الضفدع عزي ويدهنوا أجسامهم بدهن الضفدع. دهن الضفدع ده بيدي مادة عزيرة عن النار واخد بالك. فقال نغسل جسومنا بماء الخل عشان بقى ايه يبقى احنا كده مطمئنين كلنا مفيش دهن ضفدع على الجسم وندخل النار. فمن احترق فعليه لعنة الله واخد بالك. فطبعا الغير الشيخ بتاعهم قاعد فيشدوا بقى يقوم قوم عشان يدخل النار والتاني ايه شبطان في الارض واخد بالك مش عايز يقوم. فلما رأى الناس ذلك بدأوا يتكلموا في الصوفية فرفعوا الصوفية الكلام لمين؟ للسلطان. وقالوا ان ابن تيمية بيتكلم في اصحاب الخرقة واصحاب الولاية ومش عارف الكلام ده. فارسل السلطان للشيخ الاسلام ابن تيمية الذي جل له المسألة. عارف الانسان لما تكون بيتكلم بقلبه الكلام بيطلع كده سخن بيدخل القلب على طول وده كان كلام شيخ الاسلام كله حتى في الفقه. حتى في الفقه اللي هو مش عايز حرارة الفقه ده عبارة عن ايه؟ مباحث علمية. تقرأ الفقه شيخ الاسلام تحس ان بيتكلم بقلبه وخذلك. فما بالك بقى بمحاربة أهل البدع والكلام في التوحيد ده كان ملك الوحد شيخ الإسلام ده رحمه الله. فالمهم أن تكلم مع السلطان وبين حقيقة المسألة وقال فلندخل النار جميعا إن هؤلاء يدجلون على الخلق وهذا ضد العبودية وضد دين الله الذي جاء به الرسل. وبدأ يتكلم بما يعني أفاض الله عز وجل عليه. فأحس السلطان بالحرارة والصدق والإخلاص والكلام ده فأبطل الإيه الطريقة الرفعية. لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله طيب كيف تدخل النار وأنت تعلم أن النصوص الشرعية تنهى عن ذلك. وطبعا في نصوص منها ما في الصحيحين أن رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكان فيه مزاح ففي يوم الأيام عايز يمزح كده مع الجنود فقال لهم إيه اجمعوا لي حطبة. جمعوا الحطب ولعوا نار ولعوا نار قال ترون أن لي عليكم حقا قالوا نعم قال ادخلوا النار. فهموا أن يواقعوه لما شوف يعني الطاعة وصلت إلى إيه إلى أنه حيدخل النار واخد بالك. فلما رأى أنهم سيواقعونها قال على رسلكم إنما كنت أمزح. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قصوا عليه الإيه المسألة دي قال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف. وسن لنا هذه القاعدة كل إنسان أمره مقيد بشيئين أن يكون في الاستطاعة وأن يكون بالمعروف. فلو أمر بمعروف فوق الاستطاعة سقط الأمر واخد بالك. ولو أمر بالاستطاعة بشيء مستطاع ولكن منكر أو حرام سقط أمره أيضا. فقال لو دخلوها ما خرجوا منها. فقيل لو كيف يعني هممت أن تدخل قال علمت أو ظننت كلام بهذا المعنى أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم وجدتها كنار إبراهيم عليه السلام. يعني ليس فيها خاصية الإحرام قصد إن يعني الحروب اللي بين السلفية والصوفية قديمة وهذه أحد الجهات التي يقاتل فيها السلفيون. السلفيون يا أخوانا مكروهين من كل الناس كلهم بيكرهوه. ليه؟ لأن السلفي عامل زي الأب يدي دايما تعليمات ده غلط وده غلط. كل فرقة من 72 فيها أخطاء جسيمة سواء في العقيدة أو في السلوك أو في المنهج. قال صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يبقى 72 في النار وواحدة بس ليه التي ستنجو. قالوا من هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأصحاب. ما عليه اليوم هو ده ملخص الدعوة السلفية ما عليه اليوم اللي هو دعوة القرون الأولى القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث هي ده ملخص دعوة السلفية. دعوة السلفية ايه؟ هي دعوة القرون الاولى ثلاثة الاولى. فاصبح دلوقتي دعوة السلفية تنكر على الجهمية وتنكر على الجبرية وتنكر على القدرية وتنكر على الخوارج وتنكر على الشيعة وتهاجم بقى لان كل واحدة من الفرق دي مبتدعة.

وأصل الشرك شرك المحبة، كل شيء إنما يبنى على الحب والبغض. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا يوجد أي حركة على الأرض إلا يحركها بغض أو حب، مش حد بيتحرك أبدا إلا إذا كان بيتحرك ببغض أو بحب. فهذه وصات النبي عليه السلام في آخر حياته. فإحنا ننظر في كذلك عمر بن العاص في الحديث الذي صحيح مسلم، لما الذي رأى عبد الرحمن بن شماسة المهري قال حضرنا عمر بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي أنا مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار، ثم أسلمت. فآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. أيضا ليه؟ لأن الذي ينظر إلى المساجد التي فيها قبور يرى الشرك ويرى استغاثة الناس بغير الله تبارك وتعالى، وكل هذا فرع على المحبة، فرع على المحبة، إما أن يحب ويريد وإما أن يخاف ويفر. عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا أوصى كما ذكرت لكم في آخر حياته، أوصى وصية، والسياق كما وصلنا إلى المرحلة الثانية التي قال عمرو بن العاص لقد رأيتني على أطباق ثلاث، قال ثم أسلم فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، فلما بسط يده قبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلو مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أمورا ما أدري ما الله صانع فيها، فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، وامكثوا عند قبري بقدر ما تذبح جزور حتى أستأنس بكم وأراجع ملائكة ربي. فهذا أيضا من آخر ما أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحقيقة هذا كتاب لطيف، كتاب وصايا العلماء عند الموت، أيضا ذكر طائفة من وصايا أهل العلم لأبنائهم وذويهم، فلا نطيل بهذا الموت. لكن الوصية كما قلت لكم أيها الإخوة هي ملخص حياة الإنسان، وتعرف إذا كان هذا الإنسان قضى حياته في العبودية لله عز وجل أو في ضدها بآخر كلام له وهو يموت. زي مثلا الجماعة اللي هم بتوع سالم إكسبريس، فاكرين العبارة اللي غرقت الكلام ده، بعض الناس نجا واخذلك، فقعد يوصف بقى الكلام ده، أي واحد قعد يلطم قول راح شق العمر راح مش عارف ايه الكلام ده، واخذلك ليه غرقت الله؟ ليه حياته كلها خرج للخارج عشان يجمع أموال، مش بقصد بقى أنه هو بقى يستعين بها على طاعة الله، لا له هدف معين عايز يوصل له، واخدلك؟ فعشان كده أول ما يجي يموت يبقى راح شغل عمره يبص للشنط اللي هو ماليها بقى هدايا وماليها مش عارف إيه والكلام دوت، فكر في الرصيد والحاجات دي، بخلاف أهل العلم. عشان كده دايما في لما تقرأ سيرة أحد من البشر اقرأ سيرة الأنبياء والصالحين والعلماء، لأن هؤلاء هم الذين عرفوا قيمة الحياة. فأول ما وجدوا عمر بن الخطاب خلاص يعني ميت وظهرت العلامات قالوا أوصي يا أمير المؤمنين. إحنا بقى عندنا كسوف من الحتة دي، تبقى رايح وراجل عارف أنه ميت، واخدلك؟ وعارف أن الراجل ده عنده مظالم، وأن الراجل ده المفروض يقول حاجة، وأنك المفروض تقول له توب إلى الله وقول اللي عليك، يدخل أبدا ده كويس جدا إن شاء الله هيقوم بالسلام، ومش عايز يقول له أوصي، ليه؟ أحسن يقول بفول عليك، وخذلك وجاي عشان خاطر يموت والكلام ده. وهذا الحقيقة إضرار جسيم بالميت، المفروض أنت تعينه وتذكره إذا كان عنده مظلمة يخرج منها، وخذلك هو مش قادر يوصل يكلفك أنك أنت تسقط هذه المظالم عنه. فهم يقولون بكلام صريح واضح أوصي يا أمير المؤمنين، وصي بقى طالما أنك أنت ميت خلاص وصي. فظهر ملخص حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف عاش هذا الرجل وما هو آخر ما شغله. تخيل الوصية بتاعته وهو بيموت كانت جامعة مانعة، ما خلاش حاجة إلا ما ذكرها كوالي وأمير للمسلمين، كل اللي يهمه في المسألة ضبط برضو إيه المسألة. وأخذ الناس شريحة شريحة، أخذ المهاجرين وأخذ الأنصار وأخذ الأعراب وأخذ أهل الذمة، ما ترك شيئا، واخذلك كما ستسمعون الآن. قالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يبقى هو ده الوسام، ودي النياشين بقى اللي هي ترفع الإنسان وتضعه. واحد يموت والنبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه، هو ده الوسام الذي يأخذه، واخذلك. ولا يزال، ولما يكون للإسلام عز في أي بلد يبقى هو ده الوسام، كل ما يكون الإنسان أقرب إلى ربه وأتقى هو اللي يوصل. لكن لما بقى الدنيا تستدير تجد بقى كل ما يبقى منافق يعلو، وكل ما يبقى حرامي يعلو، وكل ما سرت تبقى زفت يعلو، واخذلك. يبقى يتهم إنه عامل كذا وسرق كذا ومخلي كذا ويعيش. يعني إيه أصبحت مسوغات تعيين الآن؟ إن يبقى مرتشي ويبقى حرامي ويبقى واخذلك. طب يعني ما تخليش الناس تهجم. ما النهارده لما يكون كل الناس بتقول فلان ده حرام ومع ذلك باقي في منصبه، ما هو ده بيغري الكل انه يسرق ويبقى حرام، واخذلك. ويقول لك ده هي دي زي برضه الفقه، عارف دولة الفقه؟ زمان كان في بلاد الإسلام بيبنوا مدارس علمية للمذاهب الأربعة، مدرسة الشافعية، مدرسة الحنابلة، مدرسة المالكية، واخذلك. فالقضاء الشخصي أو الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين للأحناف بسبب إيه؟ بسبب سيطرة الأحناف على الدولة آنذاك التركية. فأصبح القاضي لابد أن يكون حنفي. فأنا عايز أبقى قاضي وأنا أبويا مذهبه حنبلي، أقوم أغير مذهب أبويا علشان أبقى قاضي، أروح المذهب الحنفي حتى لو مش مقتنع بالمذهب الحنفي. ليه؟ لأن الطريق إلى القضاء إنما يمر على المذهب الحنفي، تاخد بالك؟ فده يوم يغري الناس بدراسة أي مذهب من المذاهب، طالما عايز الوظيفة يغري بدراسة هذا المذهب حتى لو لم يكن مقتنعا به. فهناك فرق أيها الإخوة ما بين أن يتظهر رجل ما أمير بلد بالكتاب والسنة حتى ولو لم يكن عاملا بها، يعني هو بيقول كتاب السنة بس كده إيه ذرة لرمات العيون، يقعد يقول إحنا ماشيين على كتاب السنة، حياتنا الكتاب السنة، عايشين للكتاب السنة، وأم تضير وشارب خمر، واخدلك إزاي؟ لكن لما يجي يتكلم يقول إيه كتاب السنة، بخلاف الذي يفجر ورافع راية المخالفة. يبقى الكفر والفسوق والعصيان اسمه حرية رأي. يعني لسه واحد مديني من 3-4 أيام قصيدة شعرية اسمها صورة العنكبوت، اسم القصيدة مش قصيدة، الشعر الحلمنتيش بتاع باللغة العامية ده، واخدلك؟ اسم القصيدة صورة العنكبوت، وينشر الكلام ده ويتكلم ويعرض بصورة العنكبوت والكلام ده. لما قرأت القصيدة كلها، ده لو موجود في بلد دينها الرسم الإسلام حقيقة مش حبر على ورق كانت راسه طار، تاخدلك؟ وليمة عشاب البحر والكلام ده هو بعد ثبوت، بعد ما الأزهر اتكلم. يعني الأزهر احنا اتكلمنا ما عبروناش، قالوا الأزهر صاحب الكلمة العليا، اتكلم علماء الأزهر وقال لك ده فيها كذا وكذا، حقير الأديان وسب الإله وسب الرسول وسب الكلام ده. مش كان المفروض الوزير على الأقل يقال؟ على الأقل بلاش. اللجنة اللي أشرفت على هذه الرواية وادت لها الإذن بالخروج، مش كان على الأقل يتشالوا من منصبهم يحاكموا؟ لا، الكل باق والكل باق خلاص، والحوافز شغالة والعلوات شغالة والكلام ده. فده يوم يغري الفساق إنهم يخرجوا من الجحور. الفسق انتشر ليه؟ والكفر انتشر على صفحات الدواد والمجلات ليه؟ لأن لا أحد يعاقب. أما تنفذوا إيه يعني لما يروحوا دي؟ إيه المشكلة؟ ما يجي واحد غيره، بس عشان يبقى إحنا كشعب نشعر إن في احترام، نشعر إن ربنا سبحانه وتعالى موقف، نشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم محترم بين الخلائق، نشعر إن الدين له من يحميه. لكن يسب الدين ويسب الإله ويسب الرسول والكلام ده ويفضل برضه الإيه؟ المسؤول عن المسألة دي. الدنيا استدارت، الدنيا استدارت بالكامل، صار بقى الكفر مسوغ. شوف عمر بن الخطاب يقول ما أجد أحد أحق بهذا الأمر من أولئك الرهط. أو النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه راض وهو راضي عنه عليه الصلاة والسلام. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. الحتة دي احنا محتاجينها أولي من دول، وأنا مش عايز أتكلم بقى مش كده، تفهمينها طبعا، واخد بالك ازاي؟ عبد الله بن عمر ده ابنه، قال ده ملوش في الامر، ده ما يدخلش اصلا، واخد بالك، انما يقعد معاك. يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كهيئه التعزيه له، ان لسه ابوه مقتول، واخد بالك، وفقد ابوه يعني، فلما يقعد وسطكم كده يقوم ينسى الموضوع شوي، يبقى المساله كلها تعزيه، لكن ياخد حاجه يبقى وزير يبقى امير يبقى محافظ ممنوع، ابني ما يمسكش المسائل دي، فتقوم يشوف يتبرأ من المسألة، واخد بالك، بالحسم المعروف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، مما يذكرونه في الكتب من سيرة عمر رضي الله عنه مع ابنه عبد الله، انهم قالوا ان عبد الله بن عمر اشترى ماشية، والماشية دي عبارة عن غنم وبهائم وبقر والكلام ده، ففي يوم من الايام عمر بن الخطاب راى ماشيه كثيره ماشيه كده، ماشيه من هذه؟ قالوا هذه ماشيه عبد الله بن عمر. قال بخن بخن، والله عاد، هذه معنى بخن بخن، واخد بالك ازاي؟ ونادى عبد الله بن عمر، ما هذا يا عبد الله؟ قال يا امير المؤمنين ابتغيت باموالي ما يبتغي الناس، شغاله باموالها تجاره وبتاع، انا برضو ايه عندي قرشين حبيت اشغلها، واخد بالك؟ بقى ماشيه ابن امير المؤمنين رايحه، مشيت ابن امير المؤمنين جايه، عبد الله بعها واقبض راس المال ورد الباقي في بيت الله. الورب عشان كده ما حدش يتكلم في عمر، ولا يجرؤ واحد يتكلم في عمر بن الخطاب، هو امير المؤمنين الوحيد اللي كان ينام تحت الشجر، لا حرس عليه ولا الرعيه كلها بتحرسه، الرعيه كلها تحرسه، عشان كده شوف في الحديث في الاول بيقول لك ايه، وكأن فاحتمل إلى بيته وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، كأن بقى أول مصيبة الناس تشوف، تفجعوا عليه لأن مثل عمر رضي الله عنه يتفجع عليه، واخد بالك، فكان حاكما، عشان كده مفيش حد يتكلم فيه، أي واحد يلي منصبا لابد أن يكون حازما حتى لو أغضب الخلق، لأن أي واحد يعني بيمارس العمل الإداري لازم يكون مكروه، فلا عليك إذا أرضيت ربك، أي واحد إداري تلاقيه مكروه، ليه؟ لأن ده يجيله والله مش امضي لي مش عارفين، طب أنا عايز كذا، طب ما سلك لي كذا، طب هو يسلك لمين ولا مين؟ فبقول دايما لا لا لا، ده مخالف ده مخالف ده مخالف، فدايما الكل زعلان منه والكل كره. ما عليك إذا أرضيت ربك أن يسخط عليك الخلق جميعا، هي الإدارة كده، هي الإدارة كده، عشان كده ما ينفعش حد من أهل العلم يدخل في الإدارة، لو حد من أهل العلم داخل في الإدارة يضيعها أو يضيع دعوته، ليه؟ لأن أهل العلم كلهم يعني أو أهل العلم عموما رأس مالهم إيه؟ يرد طبطب عليه قل له معلش أخوك ما يقصدش مش عارف إيه الكلام ده، فأهل العلم كلهم كده لازم دايما يتكلم الكلام الجميل وبتاع وسوي المسائل، فلو حد من أهل العلم بقى ماسك منصب إداري في البتاع ده هيضيع دعوته، هيقول لك ده غليظ، ايه فين الاخلاق فين الاسلام، ها؟ وكل واحد طبعا بيعتقد ان الشفاعه بتاعته مباحه وان يعني جت عليا، واخد بالك، زي ما يجي واحد مثلا ايه انت شغال بالقسط ده واخد منك بضاعه 300 جنيه وده ب 500 جنيه وده ب 1000 جنيه وبتاع، تروح لواحد عنده بضاعه مثلا 150 يقول لك ده 150 جنيه يعني جت عليا انا، ايوه يا سيدي جت عليك، ما هو انت عندك 150 وده عنده 150 وده عنده 150 فراس ماله كله 150، واخد بالك، فانا لو سبتك وسبت ده وسبت ده وهكذا، ساعات يجي لي مثلا واحد يقول لي انا ما جيتلكش من سنه ففضلي وقت، ايوه انت ما جيتليش من سنه لكن غيرك ما سابليش من سنه، واخد بالك، فانا على طول مشغول فيزعل مني على اعتبار ايه ان طالما غاب عنك سنه لازم ايه تتفرغ له، فعشان كده ما ينفعش اللي يشتغل في دعوه يمسك اداره، سيب الاداره لواحد تاني وانت تمسك الدعوه، او سيب الدعوه وامسك الاداره، واخد بالك، اللي جمع ما بين الدعوة والإدارة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا الطراز والصنف النفيس الخلفاء الراشدين والذين سلكوا سبيلهم زي عمر بن عبد العزيز وهؤلاء الثلة الكبيرة. فالقصد أن هو سيرته العطرة المعروفة بالحسن نبه وتكلم إن هما ممكن إيه برضو إيه حنعاني بقى من مثل هؤلاء الروس اللي هما ليس لهم قرار ولا هوية ولا سلطان ولا أي حاجة، فيسهل ابتلاع هذه المنطقة بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة، واخد بالك؟ فعمر بن الخطاب هنا أنكر عليهم كأنه أحس بفراسة عمر المعروف، إن يكن منكم ملهمون فعمر، إن يكن محدثون فعمر رضي الله عنه. فقال أشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. ثم نبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أمر جليل بسبب قرار اتخذه في حياته، قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به ولي الأمر، وإلا فليستعن به أن يكن ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيار. هو سمى علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، ولم يذكر سعيد بن زيد، ما هو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة عشان هو قريب عمر، واخد بالك؟ وهو من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، عن سعيد بن زيد لأنه أحد العشر، خلاص كده؟ فكان المناسب أنه يسميه برضه، يحطه من ضمن اللي ما رضاش يسميه، ليه؟ لأن بينه وبين عمر قرار، خلاص؟ فلما ذكر هؤلاء الستة لم يذكر منهم إلا سعد بن أبي وقاص، قال إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، إن بقى هو أمير المؤمنين فنعم ما فعلت. طيب إن لم تصبه فأوصي ولي الأمر أن يستعين به، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيان. هو عمر الخطاب عزله في حياته ليه؟ لأن جابر بن سمرة حكى الحكاية والحديث في الصحيحين، قال شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي، عرفش يصلي. فطبعا عمر الخطاب مش قال لا ده سعد إيه سعد لا يحسن يصلي، ده أحد العشرة ازاي الكلام ده، أرسل إليه قال له قل لي طب تصلي ازاي، يعني إيه يا عم ياسر لما يكون ابنك إمام الجامع خلاص، واحد جاء قال لك ابنك ما يعرفش يصلي انت هتقول ايه؟ هتقول ازاي ابني ما يعرفش يصلي؟ ده بيصلي بالناس بقاله كام سنه مش كده؟ لكن يندر انك تجيب ابنك يا ابني يصلي قدامك كده، اما شوف انت بتصلي ازاي؟ يندر انك انت تعمل المساله دي. لا، عمر بن الخطاب عملها برغم انها بديهيه جدا ومش محتاجه ان هو يشوف، لكن ده امير المؤمنين وعند الله سيسال. قالوا لك لا يحسن يصلي، ما تاكدتش ليه؟ عشان يتلاشى المساله دي وعارف موقفه بين يدي الله، يجيب سعد بن ابي وقاص احد العشره والسابقين الاولين وكان ثلث الاسلام يوم الايام او ربع الاسلام كما في بعض الروايات، قال لقد شكاك اهل الكوفه في كل شيء حتى قالوا ما تحسن تصلي فكيف تصلي؟ قال امير المؤمنين والله ما اخرم بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا احيد عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ابدا قيد انمله، أما إني أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركد يطول شوي من الركود، إيه قاعد كده، واخد بالك؟ أركد في الأوليين لأنه بيقرأ الفاتحة وسورة، وأحذف يسرع يعني وأصر في الأخريين، ليه؟ لأن الأخريين الفاتحة فقط، واخد بالك؟ قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وأبو إسحاق دي كنية سعد بن أبي وقاص. خلصت المسألة على كده؟ لا، بعد مجموعة من الشرطة مع سعد بن أبي وقاص وقال له لف الكوفة اسأل عن سعد وسيرة سعد، عايز أعرف حكاية. فما دخلوا مسجدا ولا حيا فسألوا عن سعد إلا أثنوا عليه خيرا، كله بيسقي خير إلا في مسجد واحد، فأثنى أهل المسجد جميعا على سعد خيرا إلا واحدا. يبقى مين اللي شكى سعد في الكوفة كلها؟ واحد بس، رجل يكنى أبا سعد. فقال أما قد نشتنا، طالما أنك هتحلفنا بقى، واخد بالك؟ فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. شوف السكع ولا السجع، شوف يعني ليس لسعد منقبة، هو خلاله إيه؟ لا يسير بالسري، لا يغزو في سبيل الله، ده هو أول من أراق دما في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص، واخد بالك؟ وما ترك موقع من المواقع إلا حضرها، رجل مجاهد كبير، يوم يجي لا يسير بالسري ولا يعدل بالسوي ولا يقسم. المهم قال سعد: والله لأدعون بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. شوف شوف هذا الاحتراز، إن كان عبدك هذا كاذبا، فمش داع علي من راح، إنما احترز إن كان كذاب. قام رياء وسمع، عايز يشهر بي فقط، ليس قصده نصر الحق، لأن ممكن واحد يشغب بس يظنه حق، وخذلك يعني يظن مثلا جاء لسعد بن أبي وقاص طرق على الباب، فتح الباب وام قفل خش، فظن ان هو بيغلق بابه دون الرعي، ما يقصدش يشغب عليه ولا يشوه سمعته، هو فهم كده، فهم غلط بس نيته سليم، قصده سليم، وخذلك لما تكلم مثلا في فلان قصد اظهار وجه الحق، ما قصدش ان هو يحط منه ولا يفضح ولا الكلام ده. عشان كده احترز سعد بن أبي وقاص برغم هذه التهم الشنيعة، قال إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، يعني لا يقصد وجه الحق، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الحديث ده بيرويه عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة، عبد الملك تابعي، خلاص. قال عبد الملك بن عمير التابعي بقى: فلقد رأيت هذا الرجل، يبقى عمر الرجل طال لدرجة إن عبد الملك بن عمير رآه، فلقد رأيته، طال عمره، فلقد رأيته سقط حاجباه من الكبر، يجلس على قارعة الطريق يتعرض للجواري، البنات الصغيرين، شوف بقى رجل سنه 110 سنة مثلا، طب الكلام ده سيبه مثلا يعني الواحد شباب عنده فتوة، لكن انت اللي ما عادش فيك إلا الحطب، بتقول يا مين بقى ان شاء الله، فعيب قوي وشكلها وحش قوي، ده الرجل النهارده الكبير اللي عدى 60 سنة، لو حب يتزوج على الكتاب والسنه من بنت سنه 19 سنه يقول لك اخي ايه ده، ايه الرجل اللي بيع الفضايح دي كلها، مع ان الرجل هيتجوز اهو على الكتاب والسنه، واخد بالك، لكن يقول لك بنت 16 سنه وهو ولا 20 سنه وهو سنه 60 سنه ولا 70 سنه بيقول لك الكلام ده، فما بالك بقى اذا كان بيعاكس، يعني لا طالب في الحلال ولا الكلام ده، قاعد بس على الطريق عشان ايه؟ عشان يعاكس البنات دول. فشوف بقى لما يتصبح في اخر عمره والمروءه بتاعته تذهب في اخر عمره، واخد بالك، قاعد على الطريق يتعرض للجواري يغمزهن، فاذا قيل له كيف اصبحت؟ يقول: شيخ كبير مفتون اصابته دعوه سعد. هي دي دعوه سعد عليه. طيب التقرير اللي المفروض الجماعة اللي عمر الخطاب بعتهم بقى عشان يشوفوا بقى ايه اخبار سعد، التقرير لما يترفع لعمر، سعد بن ابي وقاص تديله كام في المية؟ 99,999 من 1000، الرقم الحبيب بتاعنا ده، ها، و999 عشان خاطر الرجل ايه المعترض، عشان انت مش هتلغيه برضو، ها، يعني 99,999 من 1000 سعد ده يتعزل؟ يعني انت لو امير تعزله؟ ما تعزلوش، لكن عمر عزل. شوف بقى اللي عايز يتعلم السياسه يتعلمها من عمر. ده واحد عليه ملحوظه نص في الالف، ابقى ايه ليه؟ طب ما اجيب واحد ما عليهوش ولا خمس في الالف حتى، والشرفاء كثيرون ومليين الدنيا، ليه أخلي واحد متهم بنصف في الألف وفي شريف؟ إن الحاكم إذا طلب إذا التمس الريبة في رعيته أفسدهم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الأمير إذا التمس الريبة في رعيته أفسدهم. يبقى لما يبقى واحد متهم إنه حرام يفضل في مكانه ليه؟ ما الشرفاء كثيرون، فلما الحرام ده حتى لو ما كانش سرق، حتى لو كان مظلوم، زي ما طلع سعد بن أبي وقاص مظلوم اهو، عمر بن الخطاب عزل. طيب واحد متهم مثلا انه سرق مليار، واخدلك حاجة مليار ايه يعني الف مليون واخدلك خد مليار وطلع وبعدين مش هرب لا قالوا هرب ام راجع واخدلك ازاي قال انا هربش ولا حاجة انا رجعت اهو كان له 700 مليون لسه ما خلصهمش كان راجع يخلصهم واخدلك وام راجع وقال انا جيت اهو واعلان مدفوع الاجر في كل الجرائد والمجلات والكلام ده ان انا رجعت والكلام ده وانا بقى اخالب برد شرف لسمعتي اللي اتبهدلت واتفرطت مش عارفين الكلام ده على بال ما ايه ما يغطي الاسبوعين اللي هيقعدهم عشان ياخدوا 700 ألف كمان واخدلك 700 مليون وياخدهم كمان وخلاص فص ملح وايه فص ملح وداب وطلع بمليار و700 ألف 700 مليون قرابه 2 مليار واخدلك بضمان ايه بضمان ميدان التحرير اذا انا ما جيتش خدوه واخدلك اقول لك بيقول لكم ما يضحكش عليها والقرارات ما تخرش الميه ومش عارف ايه والعمليه ايه اي واحد بسيط كده هو بس يشغل دماغه 5% يقوم لهف له كام مليون وماشي طب ده يفضل ليه حتى لو فضل طب واحد متهم يفضل ليه ده بقى يغري بقى مين يغري بقى الصغيرين انهم يطلعوا وانه بقى يمارس المساله وياخد له 100 ألف وكان في تحقيقات من حوالي 3 أو 4 سنين واحد كان مختلس 100 ألف فهو بيدافع عن نفسه بيقول لهم الكلام ده منشور في الجرايد أقول لهم ايه 100 ألف اللي انتوا بتحكمون عليها وفلان واخد مليون ومش عارف قد كده خلاص يعني هو واخد 100 ألف ومظلوم وخلالك ده فلان واخد مليون وفاخد 5 مليون فاخد 10 مليون ايه 100 ألف يعني الفكه اللي كانت موجوده في كذا سايبين فلان وعلان والكلام ده فيقوم يغري ده ياخد 100 ألف وده 50 ألف وده 40 ألف وهكذا عمر بن الخطاب قافل بقى الباب بالضبه المفتاح سعد عليه نص في الالف اشيله عشان كده بقى لما جاء بقى يوصي أراد أن يعطي سعدا حقه طريقة رسمية بقى ما تكلمش عن أي حد من دول لأن ما فيش حد يتهم بحاجة قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك عايز يبرأه ويبين أنه لما عزله لم أعزله عن عجز ولا خيانة كما قال فيه إذا ما كانش هو الأمير أوصي ولي الأمر أن يستعين به هي دي السياسة الشرعية هذه هي السياسة الشرعية إنسان إذا أراد أنه يتعلم السياسة يتعلم من هنا لكن بكل أسف مصطلح السياسة تغير أصبح السياسة لا دين لها كل ما تبقى منافق ومخادع ولئيم ونذل وخسيس يبقى أنت سياسي واخدلك كل الصفات دي بتعتبر صفات زي النياشين كده مع أن السياسة غير كده ساسة يسوس مادة ساسة يسوس غير كده النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث حذيفة ابن اليمان لما خرج هو وابوه من مكة إلى المدينة الجماعة المشركين مسكون في إيه في الطريق إيه رايحين فين قالوا إحنا رايحين المدينة قالوا أنتم ستقاتلون مع محمد قالوا لا لن نقاتل طيب ادونا العهد والميثاق إن أنتم لن تقاتلوا وحنسب خلاص ادوا لهم العهد والميثاق أننا لن نقاتل فلما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له الحكاية ووقعت بدر جاية بقى وحذلك وحذيفة بن اليمان كان موجود في واقعة بدر وحكوا له بأنهم ادونه العهد والميثاق والكلام فقال عليه الصلاة والسلام وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه ادت لهم العهد في المسألة دي وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه وقد كان وقد نصرهم الله عز وجل بعدما كانوا أذل خرجوا لا بقصد قتال ولا الكلام ده ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا يوم حققوا العبودية لله والوفاء من جملة العبودية لله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلوا أخي الكريم أختي الكريمة وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الشريط التالي من هذه السلسلة تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة مهندس الصوت أحمد فرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.